يسأل عن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. رواه أبو عيسى في جامعه وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن رواية إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فحديثه صحيح وهذا منها، وإذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز كموسى المدني وهو موسى بن عقبة أو غيره فحديثه ضعيف، وهذا قد رواه إسماعيل عن أهل الشام، وهذا هو الذي حدا بأبي عيسى إلى تصحيح الخبر، والخبر هذا قوي ولم يتفرد به أيضا إسماعيل، فقد تابعه عليه أيضا بقية ابن الوليد. ومعنى هذا الحديث: يا ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات، أي ما بعد طلوع الشمس، لأن منهم من فهم من الحديث 4 ركعات أي ركعة الفجر وراتبتها، وهذا في نظر. والصواب أن معنى هذا الخبر: يا ابن آدم صل لي من أول النهار، أي ما بعد طلوع الشمس. إذا صلى ما بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعتين أو قريبا من ذلك هذا يعتبر صلى أول النهار، ولو نوى ذلك صلاة الضحى صح ذلك، ولو اقتصر على 4 أول النهار ثم صلى أيضا وسط النهار على حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كان هذا أفضل وأزكى عند الله. والصلاة أول النهار مشهودة محظورة وفيها فضل، بدليل ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عمرو بن عبسة حين ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ثم قال: ثم صلي الفجر، فإذا صليت فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي، فإن الصلاة حينئذ مشهودة محظورة. فهذا صريح وفي مسلم على أن الصلاة في هذا الوقت مشهودة محظورة. أما حديث أبي ظلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا الخبر منكر وقد روي من طرق ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي أنه كان يجلس حتى تطلع، لكن ما قال من صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا لم يثبت به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يختلف العلماء في مشروعية الجلوس في المصلى إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت وصلى 4 في البيت أو في المسجد بقصد ما تقدم: ابن آدم صلي لي من أول نار 4 ركعات أكفي آخر، أو بنية ما جاء في حديث عمرو بن عبسة فإن الصاحنة مشهودة محظورة، فهذا مشروع. وأما إذا صلى لك بنية أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا لا دليل عليه إلا الخبر الذي قدمنا ذكره، وأبو ظلال لا يعرف، وتفرده بهذا الخبر أيضا لا يقبل. لكن العامة إن يقتدون بمن يصح هذا الخبر أو يحسن بطرق وشواهده يتركون على ما هم عليه، إذا استفتى العامي يعلم ويخبر. وصلاة الضحى تبتدئ من ارتفاع الشمس إلى ما قبل دار الظهر ب5 دقائق، لأن هذا وقت النهي. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أكفك آخرة، أي أكفيك آخر النهار مما أهمك ومما يؤذيك ومما تخافه، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق على صحته، فهذا نظير هذا. كفتاه أي من كل ما همه ومن كل ما أحزنه ومن كل من يريده بسوء. وكذلك أكفك آخرة مما يهمك ويحزنك وممن يريدك بسوء، فتكون للعبد كفاية الله إذا أتى بهذا القدر من الصلاة وصلى من أول نهار 4 ركعات.